بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنصوبات من الأسماء، يعني الأسماء المنصوبة. فمنصوبات جمع إيش؟ جمع منصوب. إذا قلنا جمع منصوب هو صفة الاسم، الاسم المنصوب، فجمعت بألف وتاء، صح؟ منصوب، منصوبات. طيب، ولماذا لم يجمع جمع مذكر سالم على هذا؟ لماذا؟ لأنه صفة لمذكر. عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. الاسم، الاسم المنصوب، فجمع بألف وتاء. وبعضهم قال هو جمع منصوبة، يعني الكلمات المنصوبة والكلمة المنصوبة، فيكون جمع مؤنث سالم، منصوبة، منصوبات. وأين الأفعال؟ المنصوبات من الأسماء. أين الأفعال؟ ستأتي في فصل مستقل عند الكلام عن النواصب. الأفعال المنصوبة ستأتي عند الكلام عن على أو عن النواصب. قال: المنصوبات، إذن هذا خاص بالأسماء، المنصوبات من الأسماء، هنا خصص الأسماء، وسيأتي في النواصب ذكر الأفعال التي تنصب بتلك النواصب. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به، وسيأتي في تعريف المؤلف أنه الذي يقع عليه الفعل: خلق الله السماوات، فالسماوات مفعولا به. قال: ومنه المنادى، أي من المفعول به المنادى. ليش؟ لأن المنادى عندما تقول يا عبد الله هو في الحقيقة ماذا؟ هناك فعل أدعو عبد الله، فحذفت الفعل وأقمت الياء مقام الفعل. أدعو عبد الله، فحذفت أدعو العامل وأنبت أو أقمت الياء يا النداء مقام الفعل، فصار يا عبد الله. إذن هو في الحقيقة مفعول به المنادى، مفعول به ليش؟ الفعل محذوف. قال: ومنه المنادى. قال: وهل منه مفعولي ظن، وهل منه مفعولا ظن من المفعول به؟ نعم، مفعولا ظن من المفعول به. طيب، قال: ومنه المنادى كما سيأتي، والمصدر، ويسمى المفعول المطلق، ويسمى المفعول المطلق. طبعا المراد به المفعول المطلق، المصدر هنا المراد به المفعول المطلق، وليس كل مصدر، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا، أن قد يأتي المصدر فاعل. أعجبني ضربك، فضربك هنا إيش؟ مصدر، وهو ليس مفعولا مطلقا إنما هو فاعل. طيب، فهكذا، نعم، يعني قد يأتي المصدر مبتدأ، قد يأتي المصدر مبتدأ، اجتهادك محمود، اجتهاد مصدر. فإذا ليس كل مصدر مفعولا مطلق، فلهذا قال: ويسمى المفعول المطلق. فالمراد بالمصدر هنا المفعول المطلق. وليش قيل له مطلق؟ مطلق عن التقييد، تقييد بإيش؟ تقييد بحرف، إن باقي المفاعيل أو سائر المفاعيل مقيدة بحرف الجر، مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه، فسائر المفاعيل مقيدة، أما هو فليس بمقيد، فقيل له مفعول إيش؟ قيل له مفعول مطلق. تقول ضربته ضربا، فضربا ايش؟ مفعول مطلق. قال ويسمى المفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان، وظرف الزمان وظرف المكان يعني شيء واحد. قال ويسمى مفعولا فيه، ويسمى مفعولا فيه، فتقول صمت يوما، يوما منصوب على أنه ظرف زمان، وجلست أمامك، أمامك منصوب على أنه ظرف مكان. قال وظرف الزمان وظرف المكان ويسمى مفعولا فيه. ليش سمى مفعولا فيه؟ إن الفعل فعل فيه، الفعل فعل فيه أي في هذا الظرف، زمانيا كان أو مكانيا، فقيل له المفعول فيه لأن الفعل فعل في هذا الظرف زمانيا كان أو مكانيا. قال والمفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لوقوع، بيانا لسبب وقوع الفعل. تقول جئتك ابتغاء معروفك، جئتك ابتغاء معروفك، ابتغاء منصوب على أنه مفعول لأجله، فهو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل والمفعول لأجله. قال والمفعول معه، والمفعول معه هذا الذي يأتي بعد واو بمعنى مع، نعم يأتي بعد واو المعية، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لمن فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل. ذكرت والمصباح، المصباح منصوب على أنه مفعول معه. قال والمفعول معه، إذن هذه خمسة مفاعيل: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه. هذه خمسة مفاعيل. قال والمشبه بالمفعول به، والمشبه بالمفعول به، هذا المشبه بالمفعول به هو منصوب، اسم منصوب، منصوب لإيش؟ منصوب لصفة مشبهة، منصوب لصفة، يعني هو منصوب الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني تكون مصوغة أو مأخوذة من فعل لازم، من فعل لازم. إيش الفعل اللازم؟ الذي لا يتعدى إلى المفعول به، فهذه الصفة المشبهة تؤخذ من اسم الفاعل، نعم الذي فعله فعل، تؤخذ من اسم الفاعل الذي فعله فعل لازم. طيب مثل إيش؟ مثل حسنة أو حسنة، مثل ظرفة. طيب مثلا حسنة، حسنة وجه زيد، حسنة وجه زيد، حسنة فعل ماضي، وجه فاعل، وهو مضاف، زيد مضاف إليه. طيب الآن نأخذ منها يعني ماذا نصوغها كصفة مشبهة، طبعا ما أظن نأتي باسم فاعل لكن هي صفة مشبهة باسم الفاعل، فتقول ماذا؟ زيد حسن، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه. فالآن زيد مبتدأ وحسن خبر، لكنها صفة مشبهة باسم الفاعل، ما تقدر تأتي باسم الفاعل من هذه الأفعال، من حسنة، من ظرفة، ما تقدر تأتي باسم فاعل، تأتي بإيش؟ في صفة مشبهة باسم الفاعل، فتقول زيد حسن وجهه، حسن خبر، وهي صفة مشبهة، الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل، تعمل عمل الفعل، فكأنك قلت زيد حسن حسن حسن وجهه, زيد حسن وجهه. ايش حسن وجهه الآن؟ فعل وفاعل. طيب زيد حسن وجهه. طيب زيد حسن وجهه الجملة الفعلية, الجملة الفعلية حسن وجهه خبر. الآن قول زيد حسن وجهه, حسن ايش؟ خبر, وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. وجهه ايش؟ فاعل, فاعل الصفة المشبهة وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب إذن حسن وجهه هذه الصفة مشبهة, هل تنصب مفعولا به؟ الجواب, الجواب لا. ليش؟ لأن فعلها, ما فعلها لازم, فعلها لازم ما ينصب مفعولا به, لأن فعلها لازم غير متعد. طيب لو جاء بعدها اسم منصوب, هذه الصفة المشبهة, لو جاء بعدها شفنا بعدها اسم منصوب فيكون إعرابه مشبه بالمفعول به, فيكون إعرابه مشبه بالمفعول به خاصة إذا كان معرفا. مثلا تقول رأيت نعم, تقول مثلا حسن زيد, أو مررت بزيد, مررت بزيد حسن الوجه, مررت بزيد حسن الوجه, ها حسن تكون ايش؟ حسن ايش اعرابها؟ صفه لزيد. طيب وهي صفه مشبهه الوجه, الان لقينا شفنا الوجه منصوب, ايش نعربه الان؟ مشبه بالمفعول به, ما تقدر تقول مفعول به. لماذا؟ لأن المصوغ منه, الفعل المصوغ منه هذه الصفة المشبهة هو إيش؟ لازم غير متعدي. فهنا حسن الوجه, شوف معرف الوجه تعربه مشبه بالمفعول به, أو حسن وجهه, حسن وجهه كذلك, وجهه تعربه على أنه مشبه بإيش؟ بالمفعول به, لأنه معرفة مضاف إلى الضمير. إذن المشبه بالمفعول به, قال والمشبه بالمفعول به, من هو المشبه بالمفعول به؟ هو اسم, هو هو الاسم المنصوب بالصفة المشبهة. هذه الصفة مشبهة بإيش؟ مشبهة, مشبهة بالقمر ولا بالشمس ولا بالنجم؟ مشبهة باسم الفاعل, اسم الفاعل الذي هو ماذا؟ فعله, فعل لازم غير متعد, ما يأتي منه اسم الفاعل, إنما يأتي منه صفة مشبهة باسم الفاعل. فهذه الصفة المشبهة باسم الفاعل يأتي بعدها الاسم مرفوعا على أنه إيش؟ على أنه فاعلها. زيد حسن الوجه, زيد حسن وجهه, حسن وجهه. طيب إذا جاء بعدها اسم منصوب وهو معرف, ها؟ مررت بزيد حسن الوجه, أو مررت بزيد حسن وجهه, فتعرب على أنه إيش؟ مشبه بالمفعول به, سيأتي إن شاء الله. قال والمشبه بالمفعول به, والحال, الحال هو الاسم المنصوب الذي يذكر إيش؟ أو يفسر إيش؟ من بهم من الهيئات. لقيت زيدا راكبا, فراكبا اسم منصوب على أنه حال. قال والحال والتمييز, تمييز أيضا اسم منصوب يفسر من بهم من الذوات. نعم قد يكون تمييز يعني ماذا؟ ذات, اشتريت 20 قلما, قلما منصوب على أنه تمييز. وقد يكون تمييز نسبة في الجمل, واشتعل الرأس شيبا, شيبا اسم منصوب على أنه تمييز, تمييز. والفرق بين التمييز والحال كلاهما مفسر لمن بهم, لكن هذا من للهيئات وهذا من الذوات. الحال يأتي مشتق والتمييز يأتي جامد. قال والتمييز والمستثنى، مستثنى بإلا أو إحدى أخواتها، يعني أدوات الاستثناء ستأتي إن شاء الله. والمستثنى، فالمستثنى بإلا منصوب، المستثنى بإلا منصوب، فشربوا منه إلا إيش؟ إلا قليلا، قليلا هذا منصوب على أنه مستثنى بإلا، فإلا هي أداة الاستثناء، فهو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها، المخرج من حكم ما سبق، من حكم ما سبق، فشربوا منه إلا قليلا، فهؤلاء القليل أخرجوا من، أخرجوا من الذين، من الذين شربوا. قال والمستثنى وخبر كان وأخواتها. طيب، يعني المستثنى يكون المستثنى العاشر صح، والمنصوبات 15. طيب، المفعول به، مفعول مطلق 2، مفعول فيه 3، مفعول لأجله 4، المفعول معه 5. طيب، المشبه بالمفعول به 6، والحال 7، والتمييز 8، والمستثنى 9. طيب، وخبر كان وأخواتها العاشر، وخبر كان وأخواتها العاشر، إذن هذا عاشرها، وقد مر معنا خبر كان وأخواتها. كان الله غفورا، غفورا منصوب، اسم منصوب على أنه خبر كان. ليسوا سواء، سواء اسم منصوب على أنه خبر ليس. قال وخبر الحروف المشبهة بليس، وهي، وهي أربعة أشياء: ما، ولا، وإن، ولاتا. ما الحجازية، ولا الحجازية، وإن النافية، وإيش؟ ولاتا. طيب، ما هذا؟ بشرة، بشرة منصوب على أنه خبر ما. على أنه خبر ما. تعزى فلا شيء على الأرض باقية، تعزى فلا شيء على الأرض باقية، باقية خبر، خبر لا منصوب، اسم منصوب. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية والتقوى. إيش ال إن أحد خيرا، خيرا إيش؟ اسم منصوب على أنه خبر إن. ولا تحين مناص، أين المنصوب؟ حين، منصوب على أنه خبر لا ت. قال والحروف، خبر الحروف المشبهة بليس. قال وخبر أفعال المقاربة، قد مر معنا أن خبر أفعال المقاربة لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون إيش؟ أن يكون فعلا. وما كادوا إيش؟ وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون، عسى ربكم أن يرحمكم، فيأتي خبرها جملة في محل إيش؟ في محل نصب. قال وخبر أفعال المقاربة، خبر أفعال المقاربة منصوب. قال واسم إن وأخواتها، إن الله غفور رحيم، فلفظ الجلالة اسم منصوب، وهكذا أخواتها، وهكذا أخواتها، مثل إيش أخواتها؟ كأن زيدا إيش؟ أسد. زيدا إيش؟ اسم منصوب بكأن. قال واسم لا التي لنفي الجنس، واسم لا التي لنفي الجنس، لا إله، وهكذا لا طالعا جبلا، طالعا إيش؟ منصوب على أنه اسم لا. ولا صاحب علم ممقوت، صاحب منصوب على أنه اسم لا. قال والتابع المنصوب، هذا الخامس عشر، إذن العاشر خبر كان، الحادي عشر خبر الحروف المشبهة، الثاني عشر خبر أفعال المقاربة، الثالث عشر اسم إن وخواتها، الرابع عشر اسم لا التي لنفي الجنس، الخامس عشر قال التابع المنصوب، هذا الخامس عشر. والتابع المنصوب هو أربعة أشياء كما تقدم، تقدم فين؟ في المرفوعات، وهي ماذا؟ النعت، والنعت وإيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل. وإيش الناصب؟ هنا قلنا الرافع إيش التبعية، وهنا إيش الناصب؟ تبعية. أو الرافع هو العامل وهذا يعني عامل المتبوع، أو الناصب هنا عامل إيش المتبوع. تقول رأيت زيدا العاقلة، العاقلة منصوب على أنه نعت. ورأيت زيدا وعمرا، عمرا منصوب على أنه عطف معطوف. وإيش؟ ورأيت زيدا نفسه، نفسه منصوب على أنه توكيد. ورأيت زيدا أخاك، أخاك منصوب على أنه بدل. وستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المفعول به، باب المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، اتقوا الله ويقيمون الصلاة. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل نحو أكرمني وأخواته، منفصل نحو إياي وأخواته. وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. طيب، قال المفعول به، بدأ به، لأنه عندما يقال المفعول في الغالب الأذهان تنصرف إلى المفعول به، هو الأكثر، فهو الأكثر استعمالا. قال المفعول به، وهو تعريفه: الاسم الذي يقع عليه الفعل. الاسم الذي يقع عليه الفعل، الاسم يشمل إيش؟ الصريح وغير الصريح، المؤول بالصريح. قال: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل سواء على جهة النفي أو على جهة الإثبات. فقوله ضربت زيدا هذا وقع عليه الفعل على جهة الإثبات. وما ضربت زيدا وقع عليه على جهة النفي. إذن وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل سواء على جهة النفي أو على جهة الإثبات. طيب، قوله هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، إيش من فعل؟ هل هو الفعل اللازم أم الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي. فالفعل اللازم يعني هناك أفعال لازمة يعني لا تتعدى إلى شيء أصلا. هناك أفعال لازمة لا تتعدى إلى شيء أصلا، مثل نبت الزرع. نبت الزرع هذا ما يتعدى لا إلى المفعول به، ولا يعني لا إلى المفعول به مباشرة، ولا بواسطة حرف الجر. نبت الزرع هذا لا يتعدى أصلا. وهناك أفعال تتعدى، أفعال لازمة تتعدى، لكن بإيش؟ بحرف الجر. ذهبت إلى المدرسة مثلا، ذهبت إلى المسجد، فهي تتعدى الآن، تعدى الذهاب إلى المسجد بإيش؟ بحرف الجر. إذن هناك أفعال لازمة لا تتعدى أصلا، وهناك أفعال لازمة تتعدى بحرف الجر. هل هذه داخلة معنا؟ هل هذه مقصودة في قوله الذي يقع عليه الفعل؟ جواب لا. ايش المقصود الذي يقع عليه الفعل؟ الفعل اللازم الذي يتعدى الى المفعول به، سواء يعني نصب مفعولا واحدا او نصب مفعولين، مثل ايش؟ مثل ظن واخواتها، مثل ظن واخواتها، او ينصب ثلاثه مفاعيل. قد ينصب اكثر مفعولين، قد ينصب اكثر من مفعولين، مثل علمت. ايش علمت؟ او اعلمت، عفوا، اعلمت زيدا عمرا فاضلا. فهذه ثلاث مفاعيل: اعلمت زيدا عمرا فاضلا. فاذا الفعل المتعدي قد ايش؟ قد ينصب مفعولا واحدا، قد ينصب مفعولين، قد ينصب اكثر مفعولين. هذا هل هذا هو المراد هنا؟ الجواب جواب نعم. الذي يقع عليه الفعل المتعدي سواء نصب مفعولا واحدا أو أكثر منه. قال هو الاسم الذي يقع عليه الفعل. طيب هذا الوقوع قد يكون وقوع حسي، مثل ضربت زيدا، فالضرب وقع على زيد، فزيد زيدا مفعولا به. لماذا؟ لأنه وقع عليه الضرب، أنه قال الاسم الذي يقع عليه الفعل. إذن ضربت زيدا، أين الاسم؟ زيدا، زيدا إذن مفعول به. ليش قلت مفعولا به؟ لأنه هو الذي وقع عليه الفعل الذي هو الضرب. وركبت الفرس، أين المفعول به؟ الفرس، لأنه وقع عليه الفعل وهو الركوب. إذن هذا أشياء حسية، وقوع الفعل على المفعول به هذا وقوع إيش؟ حسي. وقد يكون وقوع معنوي، مثل واتقوا الله، واتقوا الله، فالله عز وجل متقى، فالله عز وجل متقى. إذن وقعت التقوى. هل هذا الوقوع حسي أو معنوي؟ وقوع معنوي. يعني إيش وقوع معنوي؟ يعني يتعلق الفعل، فعل الفاعل يتعلق بشيء، فعل الفاعل يتعلق بشيء، هذا الشيء هو المفعول به، هذا الوقوع المعنوي. يتعلق فعل الفاعل بشيء، هذا الوقوع، نعم، أو هذا، أو هذا الشيء يتعلق فعل الفاعل بشيء، هذا الشيء هو المفعول به. أو بعبارة أخرى، لا يمكن أن تفهم الفعل إلا به، لا يمكن أن تفهم الفعل. الآن التقوى، كيف تفهم التقوى؟ لابد هناك إيش؟ متقى، لابد هناك متقى. فلا تفهم الفعل إلا به، أي إلا بالمفعول به. هذا وقوع يسمى وقوع إيش؟ معنوي. طيب علامة المفعول به إيش علامته؟ كيف تعرف أنه مفعول به؟ تخبر عنه باسم مفعول. إذا صح الإخبار عنه باسم مفعول مصوغ مأخوذ من فعله فهذا هو المفعول به. فتقول ضربت زيدا، فزيد أتنا باسم مفعول من فعله، فزيد مضروب، فهنا صح الإخبار عنه باسم مفعول مصوغ أو مأخوذ من فعله. ركبت الفرس، فالفرس أخبر، فالفرس مركوب. واتقوا الله، فالله متقى أو متقى. طيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، فالصلاة مقامة. إذن هذه علامته. حتى تضع الحرب أوزارها، فالأوزار موضوعة. هذا مرة بداية الحفظ فقرئت هكذا. فإيش؟ حتى تضع الحرب أوزارها، فجاء بعضهم بعد الصلاة قال أوزارها، كيف أوزارها؟ أخبر عنها باسم. من ذيك اليوم احنا ماسكين الضابط هذا. فأوزارها موضوعة، اسم تخبر عن المفعول به باسم مفعول مصوغ من فعله. فأوزارها موضوعة، إذن حتى تضع الحرب أوزارها مفعولا به. هذه علامة المفعول به، هو الذي يصح أن تخبر عنه باسم مفعول مصوغ أو مأخوذ من فعله. قال وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا، أين المفعول به؟ زيدا. قال وركبت الفرس، أين المفعول به؟ الفرس. واتقوا الله، أين المفعول به؟ لفظ الجلالة، ويقال منصوب على التعظيم، يعني من باب التأدب. طيب واتقوا فعل إيش؟ فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. ويقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، والصلاة مفعولا به. إيش الناصب هنا للمفعول به في هذه الأمثلة كلها؟ الفعل. الناصب مفعول به الفعل. طيب هل هناك ناصب غير مفعول به؟ هل هناك ناصب مفعول به غير الفعل؟ جواب نعم، قد يكون وصف، كما مر معنا في الاسم لا النافية الجنس، طالعا ايش؟ جبلا، جبلا ايش؟ جبلا مفعولا به، الاسم الفاعل يقال له في النحو الوصف اسم الفاعل واسم المفعول، فقد يكون وصفا. طيب إن الله بالغ أمره، في خارج القرآن تستطيع أن تقول إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، فأمره هنا إيش؟ فعلا به منصوب. ليش؟ إيش اللي نصبه؟ اسم الفاعل. ها أخذ الآية. ها الحمد لله، جزاك الله خير. بالغ أمره، فأمره إيش؟ مفعولا به لي اسم الفاعل. والمصدر مخلفا، مخلفا فلا تحسبن الله مخلف وعده، هذا هذا هذا المصدر قد يكون مصدرا، وعد وعده رسله. ولولا دفع الله ايش ايش الناس، ناس مفعولا به منصوب، ايش اللي نصبه؟ المصدر. ولولا دفع وعده رسله، رسله منصوب، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. يعني هذا باب سيأتي الأسماء العاملة عمل الفعل، وهكذا مثلا عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا إيش؟ مفعولا به منصوب، ما الذي نصبه؟ اسم الفعل عليكم، عليكم بمعنى إيش؟ الزموا. عليك زيدا، عليك زيدا يعني الزم زيدا، هذا اسم اسم فعل ستأتي إن شاء الله. إذن قد يكون هنا كما ذكر المؤلف الفعل هو الناصب المفعول به، وقد يكون غير، وقد يكون غير الفعل كالوصف والمصدر واسم الفعل. قال وهو على قسمين، من هو؟ المفعول به ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره يعني في الأمثلة المتقدمة، ضربت زيدا وركبت الفرس، واتقوا الله ويقيمون الصلاة، هذا المفعول به كلها في هذه الأمثلة كلها اسم، يعني ماذا؟ كلها اسم ظاهر. قال فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، يكون المفعول به مضمرا وهو على قسمين، متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، ومنفصل وهو ما استقل بنفسه. قال متصل نحو أكرمني وأخواته، أكرمني أيش الإعراب؟ لمن؟ لأن الكلام كله عندي. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء مفعولا به والفاعل أكرمني، هو يعني الفاعل يمثل تقديره، تقديره هو. طيب والياء هنا مفعولا به، فهناك الشاهد إيش؟ أن المفعول به مضمر ضمير متصل لا يستقل بنفسه. قال أكرمني وأخواته، هي إيش أخواته؟ حتى أكرمني أكرمنا، أكرمت وأكرمتي وأكرمتما، لا أكرمكما، أكرمك أكرمك أكرمك أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. طيب هات الغيبة، أكرمه أكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، أحسنت. فهذه كلها ضمائر متصلة في محل نصب إيش؟ مفعولا به. قال وأخواته ومنفصل وهو الذي يستقل بنفسه، نحو إياي، إياي أكرمت، ها عندما الإعراب إياي أكرمت، هات يا محمد إياي في محل نصب مفعولا به مقدم، أحسنت. وأكرمت فعل، فعل فاعل. طيب وقال وأخواته، إذن إياي هنا الشاهد ماذا؟ أنه مفعولا به وهو ضمير، لكن ضمير إيش؟ منفصل. وأخواته إيش هي أخوات إياي؟ هي معكم هات إياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن. الغيبة إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. كم هذا وكم هذا؟ 12 ب12 و12 ب12. قال وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. والنحو يريد إيش؟ يحتاج مراجعة مذاكرة، ويحتاج قبل المذاكرة والمراجعة إيش؟ الحب. تعرفوا إيش الحب؟ الحب أنك تحب النحو، تحب العلم، تكون شغوفا، نعم، تستمتع بالعلم يعني، وتجد فيه لذة أفضل من لذة الأكل والشرب، وتجد فيه لذة أفضل من يعني إذا كنت مزوجا أفضل من لذة الجماع. يعني هذا طالب العلم الذي هو شغوف، شغوف بطلب العلم، فيحب يستمتع ويتلذذ ويجد سعادته ويجد أنسه ويجد راحته في المذاكرة وطلب العلم، سواء في الاستماع كن مدمنا، كن من أصحاب الإدمان، مش إدمان على إدمان على الاستماع، وإدمان على المطالعة، وإدمان على القراءة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. والأصل تذكرون ابن رجب لما جاءته امرأته، طبعا هذا فيه شيء من جاءته امرأته متزينة، هو فوق الكتب يعني في كامل زينتها، لفت لها هكذا ورجع فوق الكتب. هذا يعني صراحة يعني كان ينبغي أنه يراعي المشاعر. طيب لكن انظروا الشاهد يعني شغف، شغف عنده شغف فيه، ويعني ماذا حب للعلم، لكن هذا تصرف فيه نظر. طيب خاصة مكياج مكلف. طيب طيب قال رحمه الله تعالى والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل نحو. الأصل فيه في المفعول به أن يتأخر عن الفاعل، يعني يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل ثم يأتي المفعول به، هذا هو الأصل. نحو ورث سليمان داود. ورث سليمان داود، أين المفعول به؟ داود. هذا قد تقدم في باب الفاعل بارك الله فيكم، لا بس نمر عليه مرورا. ورث سليمان داود، داود هو المفعول به، الشاهد أنه تأخر عن الفاعل سليمان. ورث سليمان داود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ها؟ إن معاشر الأنبياء لا نورث. هنا ورث سليمان داود العلم، أحسنت، ورث سليمان داود العلم. قال ورث سليمان داود، إذن داود مفعولا به، الشاهد أنه تأخر عن الفاعل، هذا هو الأصل. وقد يتقدم عن الفاعل جوازا، قد يتقدم على الفاعل جوازا، مثل ما مر معنا ولقد جاء آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، فتوسط إيش الآن؟ قال وقد يتقدم على الفاعل، يعني يتوسط بين الفعل والفاعل جوازا. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل مفعولا به، تقدم على الفاعل. قال ووجوبا، قد يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا، مثل ما مر معنا إيش إذا كان ضمير متصلا، صح؟ مفعول به ضمير متصل، مفعول به ضمير متصل، ضربني إيش زيد، فهنا إيش تقدمه واجب ولا جائز؟ واجب، لأنه ضمير متصل، ضربني زيد، شغلتنا إيش أموالنا، فين المفعول به؟ نا، شغلتنا. طيب أو شغلتنا أموالنا، فإذا كان ضمير متصلا يكون هنا إيش تقدمه، تقدم المفعول به ماذا، واجب ولا جائز؟ واجب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، واجب على قول الجمهور مر معنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على مفعول به، فلا بد تقدم المفعول به، هذا عند الجمهور، بعضهم أجاز وبعضهم أجاز. قال وقد يعني ايش اجاز، يعني جائز انه في خارج القران تقول واذا ابتلى ربه ابراهيم. قال اذا ارجع هذا، فرجع الى فصل الفاعل تجد هذا الكلام كله هناك قد تقدم تفصيله. قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل منه المفعول به، كما تقدم في باب الفاعل، نعم ذكر الشيخ هنا قال كما تقدم في باب الفاعل فريقا هدى. طيب وهكذا فريقا تقتلون، فهنا تقدم المفعول به على ايش؟ على ايش؟ على الفعل والفاعل. قلنا قد يكون التقدم هناك ايضا جائز، وقد يكون ايش؟ واجب. واجب مثل ايش؟ ايا او اي ايات الله، فاي ايات الله تنكرون؟ اي مفعولا به مقدم، هذا التقدم ايش؟ واجب. ليش؟ لان اي لها صداره في الكلام، فاذا كان مفعول به مما له صداره في الكلام فيجب ايش؟ يجب تقدمه على الفعل والفاعل. ايا ما تدعو، اي تدعو ايا، تدعو ايا، اي اسماء الله، فايا مفعولا به مقدم وجوبا. ليش؟ لانه له صداره في ايش؟ في الكلام. هذا قد تقدم في باب الفاعل فارجع له. قال ومنه ما اضمر عامله جوازا. هنا يتكلم مساله جديده. ايش المساله الجديده؟ انه قد يحذف العامل. ايش العامل؟ قد مر معنا انه قد يكون فعل وقد يكون غير فعل، لكن هنا يتكلم عن الفعل، ان الفعل الذي هو الذي يعمل في المفعول به النصب قد ايش؟ قد يضمر. ايش معنى يضمر؟ يحذف. ومنه ما اضمر عامله، اي ما يحذف عامله جوازا، نحو قالوا خيرا. خيرا الان اسم منصوب مفعولا به، مفعولا به، اين عامله؟ عامله محذوف مضمر. ما هو؟ قالوا انزل خيرا. قالوا انزل خيرا، فيجوز خارج القران تقول ايش؟ قالوا انزل خيرا، ويجوز الحذف كما في القران قالوا خيرا. فهنا الان هذه مساله جديده، هل يجوز حذف العامل الذي يعمل النصب مفعول به؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم، هذا الحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. قد يكون حذف العامل جائز مثل قالوا خيرا، قد يكون ايش؟ واجبا. وهذا الوجوب سيذكر موضعين، سيذكر حذف العامل الذي يعمل نصب مفعول به، سيذكر ذلك في موضعين، موضع الاول الاشتغال، والموضع الثاني المنادى. فالمنادى هو قلنا ايش؟ في الاصل هو ايش؟ مفعولا به. ليش؟ لفعل محذوف. وهكذا باب الاشتغال سياتي انه هناك اسم منصوب زيدا اضربه، هذا زيدا اضربه زيدا، هذا ايش؟ اسم منصوب مفعولا به لكنه لفعل ايش؟ لفعل محذوف. سياتي ان شاء الله في الدرس القادم. الى هنا والحمد لله.